القاهرة تقدم دعاء الكروان. حين أطل على الأشجار وجد الخضرة ملء كيانه ورأى البهجة في وجدانه، صار الصدر حديقة أمل تسكن باحتها الأطيار. حين رآه البحر الأزرق غمر الموج حدود رؤاه، سأل الزرقة عن معناه، فأحس البهجة مقبلة والأمل الصادق يتدفق. سبحان الله، يثير لون الخضرة مشاعر الراحة والسكينة والهدوء في النفوس. تبعث زرقة السماء ولا محدوديتها صفاء ونقاء في الأرواح. يجدد صوت الطيور الصداحة الأمل والبهجة الرائعين في القلوب. وما بين خضرة الأمل وزرقة الصفاء وبهجة الشدو الجميل، ينتقل الإحساس من العين إلى القلب فيرقى بين خضرة وزرقة وشدو بديع. حين أطل على الأشجار وجد الخضرة ملء كيانه ورأى البهجة في وجدانه، صار الصدر حديقة أمل تسكن باحتها الأطيار. حين أطل على الأشجار، حين رآه البحر الأزرق غمر الموج حدود رؤاه، سأل الزرقة عن معناه، فأحس البهجة مقبلة والأمل الصادق يتدفق. حين رآه البحر الأزرق لما صار الذهب سنابل، صار القلب دعاء يخشع، أصبح كروانا يتضرع. هذا كوني أذن تصغي، خفق القلب غناء عنادل. لما صار الذهب سنابل، لا إله إلا الله. اللهم أسكن في قلوبنا الراحة والصفاء والأمل والبهجة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.